لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها، فهو مكابر لا يلتفت إلى كلامه. لعلنا نقف هنا، نسأل الله أن يجعل في ذلك خيرا وبركة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.